بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا من تناول إحدى تجارب دعوة المهدية، وهي تجربة ابن تومرت ذلك المهدي الدموي الغادر السفاح. وفي الحقيقة هي إحدى المآسي التي ترتبت على تمرير دعاوى المهدية وعدم التفطن لها منذ البداية. لن تتوقف دعاوى المهدية ولن تتوقف دعاوى أن فلانا هو هتلر ونابليون، بل هو نبي، بل من يدعي أيضا أنه هو الله، وذلك كما ذكرنا بسبب وجود اضطرابات نفسية الذهانية أو البارانويدية التي يكون من مظاهرها أمثال هذه الضلالات، ضلالات العظمة. وللأسف الشديد عدم التفطن لهذا الجانب يدفع له ثمن غال. وإن كان في التجربة التي سنطرحها، وهي تجربة الحركة المهدية السوداني، المهدي السوداني، الحقيقة كان لها بعض الإيجابيات، لأنها تقريبا هي التي صنعت كيان الدولة السودانية في العصر المتأخر، بغض النظر عن يعني عدم صدق أو عدم صحة ادعاء المهدية بالنسبة للمهدي السوداني، لكن هي وحركة ابن تومرت في المغرب تعتبر أقوى حركتين على الإطلاق حتى الآن في الدعاء المهدية، ونرجو أن تكون الأخيرتين. نعود، يعني لن نفصل كثيرا في الكلام حول المناخ العام السياسي أو الاجتماعي في السودان أو في العالم الإسلامي في ذلك الوقت، لكن نقفز إلى أوضاع وادي النيل في السودان التي كان فيها من السعة والثروة والرجال الأشداء ما أغرى والي مصر محمد علي باشا الطموح. معروف أن محمد علي كان رجلا طموحا، له مطامع شخصية ومطامع إمبراطورية، فيبعد أن مثل هذا الرجل الطموح وقد رأى السودان جنوب مصر بما فيها من سعة وثروة ورجال أشداء أقوياء، وقد وجد ما كان ساعتها يمكن أيضا أن نسميه بالنظام الجديد، وكانت بلاد النوبة وسنار وكردفان ودارفور تعيش فترة هامة من تاريخها، وكان الإسلام ينتشر، وكانت اللغة العربية أيضا تنتشر، وكانت أساليب حياة الناس تتأثر بذلك في كل شيء، في قيمها ونظمها وتوجهاتها وسلوكها وتعاملها. وكانت شعوب بلاد السودان ووادي النيل وقبائل هذه المنطقة تعيش فترة تمثل انطلاقة نحو التلاحم والتماسك تماما بسبب وجود العقيدة الإسلامية التي تصهر هؤلاء جميعا في بوتقة العروبة والإسلام. فالسودان يعني كان بدأ الإسلام ينتشر والقبائل تتلاحم وتتآخى بسبب الرابطة الإسلامية، وإذا بالباشا الطموح محمد علي الذي سمع عن جيران مصر في الجنوب الكثير إذا به يعد العدة لغزو تلك البلاد. هذه البلاد، بلاد السودان، لم تكن قد عرفت الغزو بالصورة التي عرفتها مصر وجارتها من قبل مرات كثيرة. لم يكن عند السودانيين سبب لأن يغزو هم الآخرين، ولا للآخرين أن يغزو السودان، ولذلك كانت صدمة يعني دخول أو غزو محمد علي للسودان كانت صدمة عنيفة جدا بالنسبة للسودانيين، فكتبوا مستنكرين مدافعين بأنهم مسلمون وبلدهم بلد مسلم دار إسلام وليست دار حرب للمسلمين، فكيف يغزوهم جار مسلم؟ عندما بدأ محمد علي غزو السودان سنة 2800 لم يقابله النوبة والشايقية مستسلمين لعدده وعتاده، فقاوموه بأرواحهم في معارك كانوا يعلمون أنهم سوف يخسرونها كمعارك حربية لكنهم يكسبونها استشهادا ومستقبلا، لأن العدوان الذي حصل بالنسبة لهم سوف يبقي الثأر وسوف يبقى حقهم ما بقي هناك من يدافع عنه. نفس الشيء حصل في بلاد الجعليين وما وراءها من البلاد حتى مناطق الجنوب، فما كان محمد علي وأتبعه ليصلوا إلى ما وصلوا إليه في السودان لولا غلبتهم عددا وعدة. وكان في نفس الوقت هناك حركة داخل السودان، حركة اكتشاف للذات، كان هناك محاولات تواكب حركات الاستكشاف الجغرافي في ذلك الوقت، لكن كان الزبير باشا رحمة من العلماء السودانيين كان قد مارس نشاطا كثيفا في قضية اكتشاف يعني بلاد السودان، وأحدث كما ذكرنا غزو محمد علي للسودان هزة بالغة في كيان مجتمعه المسلم الذي عرف للإسلام صفاءه وأمجاده، وعرف للمسلمين زهدهم وورعهم وتقواهم وعزتهم وعزمهم. فبلاد السودان بلاد أنارها نور القرآن الكريم وانتشرت فيه الخلاوي والفقراء. فقراء هي كلمة الحياة أصلها فقيه ثم حورت إلى كلمة فقير فكلمة تستعمل مكانها، وهم يقابلون يسمى الدراويش في البلاد يعني الأخرى. فكان هناك نشاط في كل جوانب البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا خلال شعب عمرت قلوبهم بالإيمان وحسن إسلامهم وقام فيهم العلماء وقضاة العدالة ونبغ فيهم البلغاء والشعراء والمداح، ومن قبلهم حفظت القرآن الكريم حتى أصبحت مواضع وأسماء قرى كثيرة من جهات السودان تعرف بالفقراء أو بخلاوي القرآن أو بالمسجد. المسجد بالياء هي أصلها بالجيم طبعا مسجد، لكن ينطقونها المسجد بالياء. فكان يستقر فيها العلماء وحفظت القرآن. كان ذلك الإسلام، ثم كانت تلك الهزة العنيفة العميقة وما تبعها من حكم ظالم بغيض، خاصة أن الحكام وولاة محمد علي لم يكونوا يمثلون الإسلام تقريبا في أي شيء بالنسبة لهذا الشعب السوداني. فصحيح حصل ربط لأول مرة بين السودان وبين العالم الخارجي لأن مصر كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانية، فهذا أعطى للسودان يعني بعدا جديدا، وحصل طبعا نوع أشياء كثيرة من التطور، لكن حصل أيضا مع هذا التطور السخرة والقهر والعسف والتعذيب، وكانت الضرائب يعني الباهظة. جنود محمد علي باشا كانت عبارة عن أخلاط عجيبة من بقايا المماليك والفلاحين المجبرين الذين أجبرهم على الخروج في هذه الغزوات، وأشكال غريبة أيضا من شذاذ الآفاق وحثالة أوروبا الغربية. فنظر السودانيون إلى هذا الجيش على أن هذه من علامات آخر الزمان وأن هذا الكابوس لابد أن يزال، ومن ثم بدأت تنتعش فكرة المنقذ أو المخلص أو المجدد أو المهدي، فبدأت تتعلق أمال السودانيين بمن يخلصهم من هذا القهر والتعسف. يعني حتى أن محمد الدفتر دار يعني الحاكم العام في السودان مصري كان على عادة غلاة المتوحشين الاستعمارين في ذلك الوقت يخرج بالبندقية ويتمرن في الناس وهي ماشية يعني يجرب الصيد هل هيحسن التنشين ولا لا في الناس ويمشى في الشارع، يعني كأن الأرواح ما لها أي قيمة على الإطلاق وهم مسلمون. فالحقيقة حصل نوع من القهر والظلم الشديد جدا للسودانيين، فبدأ يعني ينتعش الأمل في زوال هذا الكابوس بظهور صاحب الوقت المجدد أو الختم أو القطب أو المهدي. لكن لا نستطيع أن ننكر أن أول علامات دخول السودان ميدان التاريخ فعليا إنما بدأ فعلا بمحاولة محمد علي صاحب مصر أن يفتح السودان من أول سنة 1807، وأخذ يوسع حدود مصر حتى شملت السودان، والعملية بدأت سنة 1820. في كل الأحوال رغم السلبيات لكن كانت محاولة فتح السودان عن طريق محمد علي كانت نداء قويا أيقظ السودان ونبه أهل السودان إلى أنهم أصبحوا عضوا في أسرة الإسلام والعروبة الكبرى، وأن عليه أن يأخذ نصيبه من آلام هذه الأسرة ومسرتها. أسباب غزو محمد علي للسودان منها يعني أنه كان يحرص على جلب العبيد، أن يأخذ العبيد من السودان لتشكيل جيش قوي منهم، لأنه يعرف عن قوة السودانيين البدنية. أيضا أحد أسباب غزو السودان أن يقوم بمطاردة المماليك الذين فروا إلى السودان بعد إيه؟ بعد مذبحة القلعة فروا إلى بلاد النوبة ثم إلى بلاد الفنجة سنة 1811. أيضا كان في جنود ألبان كتير مع محمد علي وكانوا مشاغبين، فأراد أن يتخلص منهم ويشغلهم عن طريق إرسالهم إلى السودان. أيضا من الاستراتيجيات أو الغايات اكتشاف منابع النيل والسيطرة عليها. من ذلك أيضا اكتشاف ثروات السودان وبخاصة الذهب والفضة والعاج بجانب الثروة الزراعية واستغلالها كي يعوض خسائره في الحروب. كان من أهدافه أن يروج تجارة مصر في السودان وأن يوسع حدود دولته عن طريق توسيع أو توحيد مصر والسودان. أرسل محمد علي سنة 1236 حملة بقيادة ابنه الثالث إسماعيل كامل باشا، كان له من العمر 25 سنة، فاستولى على دنقلة وبربر وشندي وقضى على مملكة الفنج، غير أن إسماعيل أصيب بمرض فتوجه عائدا إلى مصر. لما وصل إلى بلدة شندي انتقم منه حاكمها، لأنه يعني غزا البلد وآذى أهلها، وهو راجع في الطريق وهو راجع بسبب مرضه إلى مصر، لما وصل بلدة شندي انتقم حاكم هذه البلدة بأن حرق الخيمة التي كان يقيم فيها واحترق معها، مما أحزن محمد علي وأثار غضبه، فأرسل جندا جديدا بقيادة خرشد باشا. فخرشد باشا ويمكن هو القرية اللي هنا على حدود اسكندرية تسمى باسمه الله أعلم، فأحرق بلدة شندي ونكل بأهلها. المهم بعد ذلك لما وصل إسماعيل ابن إبراهيم ابن محمد علي إلى حكم مصر، وإسماعيل كان حريصا جدا على التوسع، وفي نفس الوقت كانت الدولة العثمانية على درجة عالية من الضعف بحيث لا تستطيع أن تتابع المناطق البعيدة عن مركزها، فتنازلت الدولة العثمانية لإسماعيل عن سواحل البحر الأحمر الغربية وسواحل خليج عدن، ورأى هو أن يضم الأراضي الواقعة في الجنوب من حدود دولته حيث المجرى الأعلى لنهر النيل. فماذا فعل إسماعيل؟ عهد إلى ضابط إنكليزي، يعني ويريته مثلا صليبي، لا ده يهودي، خلى الجيش بتاعه اللي هو بيقود مين؟ يقود المصريين، الجيش الذي يقود الجيش المصري اللي راح السودان، عين عليه قائدا له ضابطا إنكليزيا يهوديا يدعى صموئيل بيكر، أعطاه رتبة فريق في الجيش المصري وعهد إليه بمهمة فتح الجنوب بما في ذلك أوغندا. أو مديرية خط الاستواء اللي هي إكواتوريا، كلفه كي ينشط التجارة ويقف في وجه تجارة الرقيق. لكن من الحسنات أن مصر في ذلك الوقت وضعت سياسة ثابتة لنشر الإسلام في مناطق منابع النيل، دي تعتبر كما يسمونها يعني لها علاقة بالأمن القومي المصري، فإيه كانوا حريصين على تأمين منابع النيل. توافد العلماء والفقهاء من مصر إلى هذه المناطق، وبدأت ينتشر الإسلام واللغة العربية في هذه الأماكن. فكالعادة من يدرس التاريخ المتأخر يعلم أن الإنكليز هم وراء كل متاعب العالم الإسلامي، هم مشاكله، كل مشاكلنا أساسها كان الإنكليز، سواء من السودان إلى يعني فلسطين. يقول الدكتور حسين مؤنس إن أساليب الإدارة المصرية أيام محمد علي كانت غير منصفة، لا لأهل السودان ولا لأهل مصر، ومع ذلك فقد كانت وحدة مصر والسودان أيام محمد علي وما بعدها إلى أواخر أيام إسماعيل من أكبر العوامل في إتمام إسلام السودان. ولولا أن إسماعيل الخديوي عهد في إدارة السودان لزبانية الاستعمار من أمثال صموئيل بكر وجوردون لأصبح السودان كله إسلاميا خالصا، بل ربما كانت امتدت دولة الإسلام حتى شملت وادي النيل كله. فيعني لما يكون قائد الجيش هو يعني رقاه إلى رتبة فريق في الجيش المصري وخلاه بيقود الجيش اللي نازل، أصلا من أهدافه أن ينشر الإسلام وأن يؤمن منابع النيل. حتى لو كان تفكير الاستراتيجي مبني على أن نشر الإسلام هيساعدنا على أن محدش يغدر بينا في يوم الأيام زي ما حصل بيحصل دلوقتي نسبة لمنابع النيل وكذا، فهو تفكير أيضا يحترم، يعني تفكير عميق. لكن اللي حصل أنت ائتمنت يعني مين على الغنم؟ ائتمنت الذئب، فهل هيأثر؟ هل سيقصر الذئب في خدمة عقيدته؟ فلم يكن غريبا أن يخون صموئيل بكر وجوردون الأمانة التي نيطت بهما، ولكن العجب الذي لا ينقضي هو كيف تأتمن الإدارة المصرية هذين الذئبين اللذين عملا بكل إخلاص لمصالح وطنهم إنكلترا. يقول الشاعر بأبي وأمي، بأبي يعني أفديك بأبي وأمي، بأبي وأمي ضاعت الأحلام أم ضاعت الأذهان والأفهام، من حاد عن دين النبي محمد أله بأمر المسلمين قيام. أقيل بكر، صموئيل بكر اليهودي، اكتشفوا أنه يعمل على عكس البرنامج الموضوع له، خان الأمانة فأقيل، فلم يستطع أن يكسب محبة سكان الجنوب ويؤلف قلوبهم ولا أن يقرب بينهم وبين إخوانهم في الشمال. استخلف إسماعيل ضابطا بريطانيا آخر جوردون في سنة 1873، وجاء جوردون إلى مديرية خط الاستواء أيضا ليخدم المصالح الإنكليزية كسابقه. استهل جوردون عمله، هو الدولة بعتاه وبعت بقى العلماء والأزهريين عشان ينشروا الإسلام واللغة العربية ويفتحوا ويعملوا مصالح معينة. فبدأ عمله بأن أرسل إلى ملك أوغندا بعثة تعلمه الدين الأوروبي وتحدثه عن عظمة الممالك الأوروبية، لأن ملك أوغندا موتسا، ملك أوغندا كان قد عقد العزم على اعتناق الإسلام، وطلب من جوردون بوصفته موظفا يمثل مصر، ما هو دي القناة الرسمية عشان يتعامل مع الحكومة المصرية جوردون. فهو نوى أن يعتنق الإسلام، فبلغ أو أبلغ جوردون أن يطلب من مصر أن ترسل علماء من الأزهر كي يعلموه وقومه دين الإسلام، تمهيدا لانضمام أوغندا اختياريا إلى السودان. وبدلا من ذلك أرسل إليه تلك البعثة كي تحول دون دخوله في الإسلام وتدعوه إلى اعتناق النصرانية. فجوردون بعت له ناس يدعونه إلى النصرانية بدل الإسلام. منع جورد وصول السلطات المصرية إلى مياه بحيرة فيكتوريا خوفا من وصول المسلمين إلى تلك الجهات واحتكاكهم بأبناء البلاد والتأثير عليهم وتركها ميدانا رحبا للتوسع الإنجليزي. يقول الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله تعالى: وقد وقع في يد المسؤولين بمصر قدرا رسائل متبادلة بين جوردون ولندن تثبت أنه كان يعمل لحسابهم ضد مصر. هل دي مفاجأة؟ هيعمل لمصلحة مين؟ فيقول لك يعني قدرا اكتشفوا أنه بيعمل جاسوس لإنجلترا، لهذا أخرج جوردون من السودان. في هذه المرحلة إنجلترا أعيتها الحيل في السودان في قلب إفريقيا، فنقلت مؤامرتها وجهودها إلى رأس القارة إلى مصر لتضرب السودان، إذا بعدما يعني اللي هي تعتبر قلب إفريقيا بعد أن تضرب أولا مصر. فبدأت بريطانيا تنصب شباك الديون والقروض وأوقعت فيها حكام مصر وتدخلت في شؤونها، وراحت إنجلترا تملي على مصر السياسة المفروض أنها تتبعها في إدارة السودان. ليس هذا فحسب، بل فرضت إنجلترا على الحكومة المصرية أن تعين جوردون حاكما عاما للسودان، اللي هو تم يعني إيه طرده بسبب التجسس والخيانة. بريطانيا فرضت على مصر، ومصر طبعا كانت في هذا الوقت قد خضعت لها، أن تعين جوردون حاكما عاما للسودان. يعني انظر إلى السخرية، مصر تحكم السودان والحاكم هو جوردون الإنجليزي. جاء جوردون الذي طرد من قبله لا مديرا للجنوب فحسب، بل حاكما عاما يحمل خطة واضحة لتحقيق الأهداف القديمة. أول هذه الأهداف تفتيت السودان وعدم السماح لدولة بهذا الاتساع برفع هامتها في قلب القارة. ثانيا القضاء على الدين الإسلامي، لأنه يعني شوف التبجح، وهو حاكما عاما للسودان طلب أن مصر تبعت له قسيسا من السويس لينشر المذهب البروتستانتي بين مسلمي السودان، تبشير رسمي يعني. ايضا محاصرة العنصر العربي في السودان واضعاف شأنه وتحطيمه، فقام بعزل جميع الموظفين النابهين ذوي السمعة الحسنة والسيرة النبيلة سواء كانوا مصريين او سودانيين، ولم يكن يتحمل وجود اي سوداني نابه يتفهم مشكلات بلاده ويعمل لإسعادها. على بالجهة الأخرى جاء بجيش من المرتزقة الموظفين من أوباش الأمم، وكان الشرط الأول والأخير في من يعمل معه أن يكون عنصريا متعصبا للرجل الأبيض. عمل جوردون على بعث الروح القبلية بين أهل البلاد، وراح يوقع بين كل قبيلة وأخرى، وألزم كل سوداني أن يكتب بجوار اسمه في الأوراق الرسمية كشهادة الميلاد ونحوها اسم القبيلة التي ينحدر منها، حتى تبقى عملية التحزب للقبائل ولا تبقى الأخوة العامة بين الناس. عمل على تحطيم العقيدة الإسلامية في نفوس الشعب، فأوعز إلى بعض رجاله الأوروبيين فادعوا الإسلام ولبسوا ملابس المشايخ أصحاب الطرق وادعوا التفقه في الدين، وأخذوا في إفتاء الناس على هواهم، وقاموا بنفس الدور الذي قام به من قبل عبد الله ابن سبأ اليهودي. أشهر شخص واحد اسمه جس، ده إيطالي ادعى الإسلام وسمى نفسه الشيخ أمين، وكان يوزع البركات ويمنح العهود. أصدر جوردون أمرا بإباحة البغاء العلني، وكان يقيم أماكن البغاء بجوار المساجد والزوايا والمدارس. عمل على فصل جنوب السودان عن شماله، وقال أحد معاوني جوردون في ذلك الوقت وكان رجل إيطاليا، قال: يجب أن نفصل تماما البلاد السوداء بلاد الزنوج عن البلاد العربية من السودان والتي يهيمن عليها العرب، وأن تجمع تحت إدارة مستقلة واحدة أراضي بحر الغزال ومديرية خط الاستواء، وذلك أن العرب الموجودين في السودان ليسوا إلا لصوصا وشحاذين يجب إرجاعهم إلى بلادهم الأصلية. طبعا الآن خلاص كل هذا نفذ وحصل الفصل بين الجنوب والشمال. ظن جردن أن جهوده قد أثمرت فترك منصبه وذهب ليستريح، لكن البلد كانت في حالة من الغليان. أحد علماء السودان صورها في رسالة كان يكتبها إلى أستاذه في الأزهر، يقول له: إن الحكومة التي يرأسها جردن كأسد كاسر، والأهالي كالأنعام الضلة لا راعي لها غير الأسد. هذه حالنا اليوم، وأنا أؤكد لك أن هذه الأحوال لن تدوم إلا أياما قلائل، وسترى أن الأغنام ستنقلب إلى ذئاب وسيقودها أسد كاسر، ويموت الأسد الظالم شر ميته. وكأنما كان هذا العالم يقرأ من كتاب مفتوح. طبعا إذن المناخ العام في السودان للظلم الذي تعرضوا له من معاملة المصريين أو الإنجليز أو غيرهم أدى إلى نوع من الفوران والغليان، وبدأت الأمال تتجه ناحية المنقذ الذي يخلص السودان من هذا يعني الظلم. المهدي السوداني هو أصلا أسرته من الجزيرة العربية، هاجرت هذه الأسرة مع من هاجر من العلويين فرارا من مظالم الحجاج ابن يوسف الثقفي في عهد الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان وفي عهد ابنه الوليد. اتخذت هذه الأسرة وادي النيل مهاجرا لها، فأقامت في الفسطاط ما طابت لها الإقامة، ثم شدت الأسرة رحلها ووصلت رحلتها جنوبا. بعضهم أقام في كشتمة بين أسوان والدر، فعلا في قبائل من الأشراف موجودة في الصعيد معروفة قوي كالجعفرة وغيرهم. فأثناء الرحلة كان يطيب لهم المقام في بعض الأماكن، وكانوا يلقون أهل البيت كانوا يلقون يعني احتراما شديدا جدا من المصريين، طبعا بسبب نسبتهم إلى البيت النبوي الشريف. المهم في فرع من الأسرة انتقل إلى السودان في إقليم دنقلة، وبعدما نزلت أسرة المهدي في إقليم دنقلة كان هناك ثلاث جزر ضرار ولبيب وآب تركي، وحتى الآن هذه الجزر تسمى جزائر الأشراف، جزائر الأشراف. المهم أن كان هناك رجل صالح من هذه الأسرة اسمه محمد ابن الحاج شريف، ولد له ولد سماه عبد الله، وعبد الله ده ناقص نحط بقى قبل منه مين؟ محمد ابن عبد الله، وهو من آل البيت عشان الموضوع يبدأ يرشح للمهدية. فولد له عبد الله، احترف حرفة النجارة وصناعة السفن في دنقلة، فانتقلوا إلى كرري قريبا من أم درمان. المهم أن المهدي ولد سنة 1260 هجرية أو أغسطس 1844 في جزيرة لبب إحدى جزائر الأشراف. في حد فاكر في التاريخ كده أيام السادات حاجة عن جزائر الأشراف دي؟ حصل هناك حركة تمرد على النميري، ها؟ وحصل ضرب لها بالإيه؟ بالطيران. مين بقى اللي كان بيقود الضرب بالطيران؟ أيوة تمام كده، نعم. المهم أنه سمي اسما مركبا، أبوه سماه محمد أحمد، محمد أحمد. ظل يعرف بهذا الاسم إلى أن جهر بالدعوة إلى المهدية في سنة وهو له من عمر 38 سنة. توفي أبوه وأمه، وذهب الطفل الصغير محمد أحمد إلى الخلوة أو الكتاب لحفظ القرآن الكريم، وبقي فيها 7 سنوات حفظ القرآن وجوده. أراد شقيقاه أن يعلمه صناعة السفن، فرغب في غير ما رغب فيه، أخذ ينتقل من شيخ إلى شيخ يتعلم يعني إيه ويعتكف على الدروس والتحصيل، وأظهر إخلاصا شديدا للدين وراض نفسه حتى كبح جماحها واشتهر بالزهد والتقوى والورع، وكان له يعني مواقف كثيرة فيها نوع من الورع طبعا، لكن منها أشياء فيها نوع من المبالغة في قضية الورع، مثلا من ضمنها أنه خرج إلى النيل لصيد الأسماك، فكان يتورع أن يضع في الصنارة طعما لأنه بيعتبر ده خداع للسمك، لأن ده نوع من خداع للسمك، لأن السمك مخلوق من مخلوقات الله، فلا ينبغي لأحد إن كان مسلما حقا أن يخدع هذه المخلوقات، وإذا كان الله قدر له رزقه فليكن بطريق آخر غير التحايل والخداع. الحقيقة له مواقف جيدة كثيرة جدا في ناحية الورع والتقوى، ويعني هذه الصفات الحسنة، ولما بلغ 20 حتى كان قد حصل النحو والصرف والفقه والتفسير والتصوف وأولع بالأدب والعلوم العقلية والعلوم الطبيعية والمنطق والتفسير إلى آخره. كثرت الطرق الصوفية لأن مصر صدرت إلى السودان يعني إيه الصوفي، وفتحت الطرق لتكاثر الطرق الصوفية إلى أبعد الحدود، فكثرت الطرق، وذهب إلى نقيب الأشراف الشيخ محمد شريف نور الدايم، ويعني أخذ عليه العهد وتقبله أحسن القبول، وبقي عنده منقطعا للعبادة والصلاة سعيدا بخدمة أستاذه، حتى إنه لا يجلس أمامه منكسا رأسه فلا يرفعها إلا إذا حدثه، كان أمام شيخه كالطفل بين يدي القابلة والميت بين يدي غاسله، ولذلك أحبه شيخه ورقاه في مدارك الطريقة ورفع له راية وأذن له بالتجوال في البلاد وإعطاء العهود للمريدين. سرعان ما دب بينه وبين شيخه خلاف وحصلت جفوة، فطرده من طريقته، ومن ثم انتقل إلى جزيرة آبا في النيل الأبيض، حيث شيد مسجدا وأقام خلوة للتدريس سنة 1871. لما رجع إلى جزيرة أبا وقام المسجد شق لنفسه غارا وأنشأ بها خلوة لتعليم الناس من كل مكان، حتى إنه علم ألوفا مؤلفة من الأعراب، وتناهى إلى الناس أمر هذا الولي الشاب، فأقبلوا عليه يطلبون البركات ويتنقلون أخبار عبادته وتنسكه، وشاع في البلاد أن وليا جديدا من أولياء الله يسكن جزيرة أبا، والسفن التي كانت تسافر على مياه النيل لا يمكن أن تمضي قرب جزيرة أبا دون التوقف بمحاذاة الجزيرة لنوال البركة والتمتع بالنظر إليه لحظة. المهم هو عاد بعد ذلك إلى شيخه، عاوده الحنين إلى شيخه، فذهب لزيارته وتقدم إليه ضارعا ذليلا قد وضع الشعبة في عنقه، خشب على هيئة رقم 7 بتوضع في عنق العبد الآبق أو المجرم، فهو اعترافا بالندم يعني أمام الشيخ وضع الشعبة اللي هي 7 دي في عنقه، وفروة الضأن فوق خاصرته، وحث الرماد على رأسه كأنه عبد آبق، ويعني أقبل على شيخه طالبا منه المودة والرضا، فحل الشيخ الشعبة من عنقه وفروة الضأن من خاصرته ونفض التراب عن رأسه ودعا له بالخير والبركة، ثم أقام عنده بعد ذلك مدة. لم تكد الأمور إلا أن تدهورت من جديد، ووقع خلاف بين تلميذ وبين شيخه، بعضهم بيقول إن السبب أنه بدأ يتكلم عن يلمح لموضوع المهدية، فالشيخ زجره عن أن يعني يذكر هذه القضية على الإطلاق، يعني أنه لابد أنه يتوقف عن ذكر أي كلام يتعلق بدعوة المهدية. بعضهم قالوا لا، ده هو الشيخ كان عمل حفلة ختان لأولاده حصل فيها بعض المنكرات، ف محمد أحمد المهدي، يعني أنكر عليه هذا الأمر وندد به الشيخ. بعضهم قال إن السبب هو التحاسد، وإن الناس كانت تنصرف عن الشيخ وتعظم يعني التلميذ، والله تعالى أعلم. في كل الأحوال انفصل طبعا عن شيخه واستدعاه الشيخ القرشي مرحبا، وبدأ يعني محمد أحمد يشعر بأهميته في نظر نفسه وبحب الناس له، وكان لانعتاقه من قبضة الشيخ محمد محمد شريف وارتباطه بالشيخ القرشي. القرشي كان وصل 90 سنة من العمر، فهذه كان لها يعني أثر في سلوكه بعد ذلك. لم يلبث الشيخ القرشي أن مات سنة 1880، فبايعه أتباعه ودخلوا جميعا في طاعته، فمن هنا صار هو خليفة هذا الشيخ القرشي، وهذا كله كان مقدمة للجرأة على إعلان مهديته. الغريب أن الشيخ القرشي قبل وفاته ذكر أن زمن ظهور المهدي المنتظر قد حان، وقال إن الذي يشيد على ضريحي قبة ويختن أولادي هو المهدي المنتظر. فلما سمع المهدي ذلك طار فرحا، وجمع 300 رجل من أتباعه وذهب معهم إلى الحلاوين وشيد القبة من اللبن الأخضر، وختن أنجال الشيخ القرشي بعد أن أخذ العهود على كثير من الناس بتصديق دعواه قبل أن يصدع بها. نسمع بقى إيه المأساة تتكرر، بقى التاريخ يعيد نفسه. يعني ما هو الشيخ بيعمل له نوع من الإحاء، أما يقول له إن أنا اللي هيعمل القبة على القبر اللي هيبنيها ويفعل ختان أولادي هو ده المهدي المنتظر، فالتالي التقطها طبعا، هو شايف نفسه أولى، اسمه محمد ابن عبد الله من آل البيت إلى آخره. والجو كله المناخ العام بيهيئه إن السودان في انتظار المنقذ والمخلص، وهو هذا يعني المهدي. لما كان بيبني بقى القبة على قبر الشيخ، قدم بدوي فارع القامة نحيلها، مس الجدري أطراف وجهه، غريب اللهجة والزي، حديد البصر، تومض عيناه بذكاء عظيم، هو عبد الله ابن محمد ود ترشين من قبيلة التعيشة. محمد عبد الله ابن محمد التعيشي أقبل من غريب من غرب السودان يستحث خطاه، هو جاء عشان يأخذ الطريقة من مين؟ من محمد أحمد. قال له: يا سيدي، أنا عبد الله ابن محمد ود ترشين من قبيلة التعيشة البقارة، وقد سمعت بصلاحك في دار الغرب، فجئت لآخذ الطريقة عنك، وكان لي أب صالح من أهل الكشف، وقد قال قبل وفاته إنك ستقابل المهدي وتكون وزيره، وقد أخبرني بعلامات المهدي وصفاته، فلما وقع نظري عليك رأيت فيك العلامات التي أخبرني بها والدي بعينها، فابتهج قلبي برؤية مهدي الله وخليفة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد شريف بيحكي أنه في سنة 1295 هجرية جاءني رجل من البقارة يروم سلوك الطريقة السمانية على يديه، فلقنته أورادها ومكث ملازما لخدمتي. أن يقول أقام بمنزلي نحو 2 عامين، كأنه هو يعني التعايش بيدور له على مهدي بقى، كل ما قابل واحد يعلق الأمل عليه. فلما قابل الشيخ محمد شريف يقول أقام بمنزلي نحو 2 عامين، فكان أكثر كلامه معي قوله: إنك المهدي المنتظر، من ارتاب في ذلك فقد كفر. ده مع مين؟ مع الشيخ محمد شريف. يقول: فكنت أنهاه عن ذلك القول ولا ينتهي، وفي ذات يوم قلت له: أنا لست مهديا، وأبغض شيء إلي سماع هذه الكلمة التي لا يسير بها غير تلميذي الذي طردته محمد أحمد. وقلت له على سبيل السخرية والازدراء: إذا كنت ممن يتوقعون المهدية فعليك به. طبعا هو ما صدق لقى واحد بيقول إن هو المهدي، فأخذ يبحث عن المهدي حتى لحق به وهو يبني القبة على يعني قبر الشيخ القرشي. فحين وقعت عينه ده التعيش، حين وقعت عينه عليه خر على الأرض أغمى عليه وسقط على الأرض مدعيا أنه فقد وعيه، وبعد حين رفع رأسه فسأله الحاضرون عن سبب إغمائه فقال نظرت أنوار المهدية على وجهه فصعقت من شدة تأثيرها على حواسي. إذن بدأ المهدي في يدخل بقى مرحلة فاصلة سواء في حقه هو كفرد أو في حياة السودان كشعب وفي التاريخ باعتباره فعلا رجل من صانعي الأحداث. فخطر له أنه مندوب لأمر هام يروقه أن يصبح أهلا لهذا الأمر، وبالتالي أي كلمة تشجيع يسمعها كان يتشبث بها ويعني يتمسك بها، وكل ما يمسك يمشي خطوة ناحية المهدية يلاقي اللي يهلله يعني والناس تشجعه فرحانة به. فالمهم انتهى به الأمر إلى أنه لا يريد إلا الخير، وبالتالي ينبغي أن يبدأ يدخل في مرحلة جديدة بإعلان مهديته. طبعا دي ثورة كبيرة جدا، الثورة المهدية ثورة كبيرة، هنا أعتقد هي أقوى حركة مهدية فيما أعلم حتى الآن في التاريخ إذا استثنينا، وأيضا يعني هي وحركة ابن تومرت، بس ابن تومرت يعني كرجل مش عارف ده عنده دين ده أساسا ابن تومرت، هل الذي يريق دماء الناس بهذه الطريقة والغدر والغش والخيانة والكذب. لكن ده كان رجلا صوفيا عابدا ناسكا يعني في صفات جيدة كتير. على الأحوال يعني إيه أسباب الثورة المهدية بقى؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة المهدية التاريخية؟ أول سبب حقيقي لقيام الثورة المهدية هو عقيدة المهدية في حد يعني ذاتها. وأيضا لما واحد رجل من أهل البيت واسمه محمد بن عبد الله ويدعي أنه هو المهدي، لا شك أن هذا يخلع على زعامته نوعا من القداسة والاحترام، ويجعل الناس يتسابقون إلى لقائه ونصرته والدخول في يعني طاعته، بجانب أن الوسط الثقافي العام في السودان كان متشبعا بفكرة المهدية كما صورها ابن عربي الصوفي، لأن تصرفات المهدي السوداني كأنه كان بيقرأ في كتب ابن عربي ويطبق ما يقوله ابن عربي حتى لو لم يكن له أساس في يعني الدين. فالتصور المهدية في البيئة الصوفية السودانية لم يكن مبنيا على مصادر السنة الصحيحة، ولكنه اختلط به نتوءات وزيادات أضفتها عليه مصادر أخرى للتلقي لا يقبلها أهل السنة والجماعة وأهل الحديث كالأحاديث الضعيفة والموضوعة والكشف والإلهام والرؤى وحكايات الأولياء ولقاء الخضر المزعوم والأقطاب والأوتاد، بل وصل الأمر إلى أقصى خطورة حينما كان يدعي محمد أحمد السوداني أنه يلتقي مباشرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، ويحضر أحيانا أبو بكر وعمر والأوتاد الأربعة والأقطاب ومش عارف كل هذه الأشياء الوهمية. وإذا كان هو بيتلقى من الرسول مباشرة عليه الصلاة والسلام، طبعا دي حتى نعكس بقى معناها أنه هو أن يقلد هو، لأنه بيأخذ من الرسول مباشرة، محتاجش يأخذ من مذاهب بقى أو علماء. وفي نفس الوقت الأخطر ما في الأمر يعني حتى لو هو بيقابل جدلا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أو يتوهم ذلك ما هيش مشكلة، لكن المشكلة أنه لما يدي له أوامر بالقتل ويقول له أنت المهدي المنتظر ومن شك في مهدياتك فقد كفر، ويبدأ يدي له أوامر. دي طبعا كلها للأسف الشديد دي مظاهر اضطراب ذهاني، مرض نفسي، طبعا اضطراب نفسي كان ينبغي الالتفات إليها، لكن أن يكون ذلك في مثل هذه يعني البيئة، ودي المشكلة الحقيقة. ومع ذلك هو يعتبر المهدي السوداني يعني أدى دورا تاريخيا في كسر الإنجليز. لكن أسباب الثورة كما قلت هي أول سبب في الحقيقة هو الاعتقاد في أن محمد أحمد هو المهدي المنتظر. كان الشعب السوداني يتطلع إلى المهدي المنتظر الذي يخلصه من المظالم التي أناخت على كاهله بشدة، حيث كان الحكام وحوشا مفترسة، الضرائب باهظة، الرشوة متفشية، الدماء مهدرة، الأعراض مستباحة، العدالة مفقودة. في مثل هذا الجو يشطح الخيال ويستبد الأمل بالناس، فيتمنون الخلاص بأية طريقة وينتظرون طلوع الفجر من أية ناحية. كان لابن عربي وكتبه دور كبير في ترسيخ التصور حول المهدي في كتبه التي كانت تتداول في السودان بكثرة. وكان المهدي يجسد في تصرفاته ما تكلم به ابن عربي في كتبه ومؤلفاته. كان الكثيرون يتمنون ظهور المهدي الموعود لإنقاذهم من الحال التي كانوا عليها، وكلما رأوا رجلا يفضلهم دراية وعقلا متصفا بالغيرة على الدين ظنوه المهدي المنتظر. تاقت نفس المهدي إلى أن يكون هو ذلك الرجل الذي يحكم بين العدل يعني بالناس، ورأى أنه أهل لمثل هذه يعني هذا المقام. وبدأ الكلام يشيع حول قرب ظهور المهدي الذي يصلح الله به أمر الأمة. إذن أول عامل هو عقيدة المهدية بالتصور رسمه ابن عربي والذي يعني تقمصه محمد أحمد. السبب الثاني فساد الأوضاع الداخلية في السودان. كان هناك يعني أرواح مهدرة وحريات مغتصبة وأملاك منهوبة وبلاد مخربة وحكومة قاهرة أرسلت إليهم أمثال بيكر وجوردون، وهم نصارى لا يدينون بدينهم، وكانوا يتحدون شعائر الإسلام وفرائضه. فنظام الحكم القادم من القاهرة كان سبة وعارا، ولم يكن هناك قانون يحكم، بل الجلد والظلم والتعذيب ظلمات بعضها فوق بعض. من ثم أقبل عليه شيوخ القبائل مبايعين: نبايعك على المهدية، وإن لم تكن مهديا نبايعك على قتال الحكومة وخلع طاعتها. يعني الهدف التحرر، فلو أنت المهدي أدينا بنبايعك، لو أنت مش المهدي تخلصنا من هذه الحكومة. الإمبراطور الألماني بسمارك له كلمة بيقول فيها: إن الناس يبالغون كثيرا في تأثيري على الأحداث التي عرفت فقط كيف أستغلها. يعني أنا لم أصنعها، هم ينسبونها إلي، كل ما فعلته أنني أحسنت استغلال الأحداث. هكذا كان المهدي، فقد استغل هذا المناخ وهذه الأسباب ليقيم يعني هذه الدعوة. من أحد أسباب الثورة المهدية سبب مهم جدا، وهو الثورة العرابية في مصر، لأن الحركة أحمد عرابي هنا في مصر هي التي أعطت المهدي السوداني إشارة البدء وشجعته على الثورة، ودعت السودانيين إلى أن يهبوا ليحطموا قيود الذل والعبودية. فكان في تفاعل بين الثورة المهدية في السودان وبين الحركة العرابية هنا في مصر، أن الثورة المهدية قامت بعد شهور قليلة من الثورة العرابية، وكانت الأسباب أيضا متشابهة في معظم أسباب الثورة العرابية كانت موجودة في السودان. نظام الحكم واحد، وهو نظام الحكم في مصر قال محمد علي. الفتوى علماء الأزهر بمروق الخديوي عن الإسلام بسبب انحيازه إلى الجيش البريطاني، فطبعا دي سوغت للمهدي أن يخرج على هذا الحاكم الذي حكم علماء الأزهر بخروجه من الدين. أيضا الجيش المصري اللي هو مفروض انه جه علشان يقضي على حركة المهدي، صار مشغولا في القاهرة بحربه ضد الانجليز والخديوي. لذلك لما اخفقت الثورة العرابية ارسل الخديوي فرقا من الجيش لإخماد بقيادة الانجليز لإخماد الحركة المهدية. فكان الضباط والجنود المصريون هم رايحين مع الجيش بقيادة الانجليز عشان يقضوا على الحركة المهدية في السودان، فكانوا يكملوا الرحلة لحد ما يوصلوا هناك في السودان، فكانوا يفرون بأسلحتهم وعتادهم إلى صفوف المهدي وينضموا إلى المهدي، وكانوا يقولون إنهم لم يرسلونا إلى السودان إلا لقتلنا بسبب أننا من جنود عرابي. إذن صار الميدان خاليا أمام المهدي، فمضى في طريقه إلى الجهاد والثورة والتحدي. أيضا الحالة الاقتصادية المتدهورة كانت سبب فرض الضرائب على الأهالي، ويعني أسباب كثيرة في الحقيقة. من أسباب الثورة للمهدية أيضا التدخل الأجنبي في شؤون الحكم وتدخل الأوروبيين، وحصل تفاعل من المصريين والعلماء هنا في مصر مع الثورة يعني المهدية في السودان، حتى أن في حلقة الشيخ محمد عبده كان يوجد 84 طالبا سودانيا يتلقون العلم، كما كان مؤرخ سيرة المهدي الشيخ إسماعيل الكردفاني من علماء الأزهر، وفكر جمال الدين الأفغاني في أن يرسل الشيخ محمد عبده إلى السودان ليعمل مع المهدي، وحقق مع الشيخ محمد عبده بتهمة جمع الأسلحة وإرسالها إلى السودان. ولما سأل الإنجليز الشيخ محمد عبده عن حركة المهدي وهل هي تهدد مصر بالخطر، قال لا خطر على مصر من حركة المهدي، إنما الخطر على مصر من وجودكم فيها الإنجليز، وإنكم إذا غادرتم مصر فالمهدي لن يرغب في الهجوم عليها ولن يكون في هجومه أدنى خطر، وهو الآن محبوب من الشعب المصري لأنهم يرون فيه المخلص لهم من الاعتداء الأوروبي وسينضمون إليه عند قدومه. كان هناك مئات من المصريين كان لهم توجه وطني، فكانوا يعاقبون بالنفي إلى السودان، وكان الكثير من قادة الجيش المصري وضباطه وجنوده يرفضون قتال إخوانهم السودانيين، بل كان الكثير منهم يفر إلى معسكر المهدي ويخالف أوامر القادة الإنجليز بقتل وضرب أبناء دينهم. حتى أن بعض الكاتبين قال أن المصريين الذين انضموا إلى الجيش السوداني الجيش المهدي لا يقل عن 18,000 كانوا يذهبون إلى السودان وينضمون إلى جيش المهدي السوداني. ليس هذا فحسب، ده كان في بعض المعارك كما سنلاحظ كان المهدي يعني ياخذ رهائن ويطالب ان مش هنسلمهم الا مقابل ان انتوا تفرجوا عن مين، عن احمد عرابي. فكان في نوع من الايه يعني وحده الشعور بين المصريين والسودانيين في ذلك الوقت. الشيخ احمد العوام ده عالم مصري ازهري ذهب الى السودان، هو طبعا كان من رجال الثورة العربية في مصر، الشيخ أحمد العوام. بعد فشل الثورة العربية تم نفيه إلى السودان، فأول ما لقى في السودان الحركة المهدية انضم إليها، وكان في ضمن بعض الكتابات كان يقول بالنسبة لحكومة خرطوم إنه كان يسعى يعني بين للصلح وعدم القتال وكذا، إلى أن سجنه جردن وكبله بالحديد، لم يعجبه أسلوبه، مع أن العوام لم يكن يسلم بمهدية المهدي السوداني، لكن يعني انضم إليها نكاية في الإنكليز واستهدافا للخديوي ومن معه. طيب ندخل في الإرهاصات بقى اللي هي المقدمات بين يدي ادعاء المهدية. أول إرهاصات لدعوة المهدية في السودان كانت حركة قامت في نيجيريا، قادها الشيخ عثمان بن فودي، حركة الجهاد الفولاني قادها الشيخ عثمان بن فودي في نيجيريا، فبشرت هذه الحركة. دي أقاموا دولة في نيجيريا يعني يقال إنها كانت قريبة جدا من نموذج الخلافة الراشدة. وتسمعوا عن بلد اسمها سكوتو في نيجيريا، سكوتو دي أصلها كان اسمها سموها سكت عين الأعداء. سكوتو مشتق الاسم سكوتو يعني إيه؟ التي سكت عين الأعداء، فقعت عين الأعداء. والإنجليز لما لقوا أن قاموا في الصحراء هذه الدولة الصغيرة على نظام الخلافة الراشدة، فذهب الإنجليز واستأصلوها من الخريطة كعادتهم. الشاهد يعني أن الحركة البنفودي كانت تبشر أن زمان خروج المهدي المنتظر قد اقترب، وبالتالي حصل هجرة بشرية كبيرة من هذه المنطقة إلى سودان وادي النيل للمشاركة في هذا الحدث العظيم. فلما ادعى محمد أحمد مهديته خاطب الناس بشيء هم كانوا مهيئين أصلا لإيه؟ لاستقباله. المهدي قبل أن يدعي أنه يقابل الرسول عليه السلام ويعطيه الأوامر كان يقول إنه يسمع هواتف تناديه يا مهدي الله، وهو ماشي يسمع أصوات بتقول له يا مرحبا بالمهدي، فكان يعرض عنها ويستعيذ بالله ظنا أنها من فعل الشيطان. ممكن طبعا تكون هلاوس سمعية، هلاوس سمعية أو من فعل الشيطان. نعم، لكن بتكلم على أساس أن التقييم العام يؤكد وجود مرض ذهاني. أيضا لما محمد أحمد اتصل بشيخه القرشي ود الزين، ود يظهر أنها ولد يعني، ود الزين يعني ولد الزين، أحد شيوخ الطريقة السمانية، جدد له العهد وزوجه ابنته النعمة، أنجبت له ابنا عليا، وقال عنه الشيخ القرشي اديته بنتي وفرسي، وأنا موعود فرسي ده يركبه المهدي، وشيخته واديته الإجازة. حتى الشيخ القرشي قبل وفاته مباشرة كان يقول إن زمن ظهور المهدي المنتظر قد حان، وإن الذي يشيد على ضريحي قبة ويختن أولادي هو المهدي المنتظر. طبعا دي المفروض ما تحركش شعره في أي بني آدم عاقل. ليه؟ لأن هذه أمارات يسهل جدا تكلفها واصطناعها، سهل يعني، هي دي ديتها انك تبني القبه وتفعل كذا وكذا، سهل ادعاؤها واصطناعها، مش هي العلامات اللي تكون على المهدي يعني. فحينما يقول والتقطها محمد احمد باذنيه المرهفتين واحساسه المرهف سيكون هو المهدي، ولما لا اكون انا؟ ان بناء القبه امر سهل وختان الاولاد اكثر سهوله، وما دام ثمن ذلك هو المهدي فلما لا اكون انا المهدي. وفعل طبعا موضوع القبة والختان. ولما كان بيعمل في القبة الإرهاصات برضو جاله من التعايشي، وأول ما شافه أغمى عليه سقط على الأرض، وبعدين شوية بعد ما أفاق قعد ينظر إليه وتقدم لمصافحته، وأول ما صافحه أغمى عليه مرة أخرى. كان مفروض حد معاه يعني إيه تينر كده ولا قطنة كده هتحل المشكلة. وتقدم لمصافحته فأغمي عليه مرة ثانية، فلما أفاق وتقدم إلى محمد أحمد حبوا على الأرض، فأخذ يده وشرع في تقبيلها وهو يرتعد ويبكي، فقال له محمد أحمد من أنت يا رجل وما شأنك؟ قال يا سيدي أنا عبد الله محمد ابن محمد ود ترشين من قبيلة التعايشة، وقد سمعت بصلاحك في دار الغرب فجئت لأخذ الطريقة عنك، وكان لي أب صالح من أهل الكشف، وقد قال لي قبل وفاته إنك ستقابل المهدي وتكون وزيره، وقد أخبرني بعلامات المهدي وصفاته، فلما وقع نظري عليك رأيت فيك العلامات التي أخبرني بها والدي بعينها، فابتهج قلبي لرؤية مهدي الله وخليفة رسوله، ومن شدة الفرح الذي شملني أصابني الذي رأيته. طبعا هذا نوع من الإيحاء. إيحاء لو جت بقى الإيحاء ده مع شخصية عندها قابلية للإيحاء يبقى يكون إيه وافق شن طبقة، يعني الاثنين اتقابلوا مع بعض، فواحد بيوحي إليه والتاني عنده استعداد شديد للإيه لتقبل الإيحاء. فكان لهذا الحدث دور خطير في إعلان المهدية. كان المهدي ناوي يعلن المهدية لما يوصل سن 40 سنة، لأن كل الأعمال العظيمة تأتي بعد سن 40، ولكن مجيء الخليفة عبد الله التعيشي قدمها 2 سنين، ولو التعيشي تأخر 10 سنوات ربما كانت المهدية أيضا تتأخر 10 سنوات. طبعا هذا الدور الذي أداه التعيشي، كان المهدي بقى يعني قبل يعني قدر له هذا الجميل، فجعله الوارثة لدعوته وجعله خليفة من بعده، وهدد كل من يتناول أعماله وتصرفاته بالنقد. كاتب بيان المهدي بقى بيكلم دفاع عن التعيشي إن حذاري حد ينتقد التعيشي أو ينقد أي فعل أو رأي هو يقوله. يقول إيه بقى؟ لأن جميع أفعاله وأحكامه محمولة على الصواب، لأنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب، ولو كان حكمه على قتل نفس منكم أو سلب أموالكم حدش يناقش، حتى لو حيقتل واحد فيكم أو يأخذ كل أمواله لا أحد يعترض عليه. ومن تكلم في حقه ولو بالكلام النفسي، يعني من غير ما إيه ما ينطق، ومن تكلم في حقه ولو بالكلام النفسي فقد خسر الدنيا والآخرة، ويخشى عليه من الموت على سوء الخاتمة. وقد أتانا خبر من الخضر عليه السلام أن الأولياء اجتمعوا في بيت المقدس يقولون الحمد لله الذي أظهر المهدي وجعل عبد الله وزيره. ثم وجد أي الخضر اجتماع الشياطين وهم يقولون كان عيشنا بالغش والخداع، فأتى المهدي وقطع علينا عيشنا، ولولا أن عبد الله وزيره لكنا نجد في المهدية دخولا. لكن هو الوقاية بقى، التعيش هو الوقاية أن الشياطين يدخلوا في دعوة المهدي. فحيث علمتم ذلك يا أحبابي أن الخليفة عبد الله مني وأنا منه، فتأدبوا معه كتأدبكم معي، فجميع ما يفعله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بإذن منا، لا بمجرد اجتهاد منه ولا هو عن هوى، بل هو نائب عنه صلى الله عليه وسلم في تنفيذ أمره. كان والد عبد الله التعيشي ممن يشتغلون بالتنجيم والسحر، وكانت تعيشة إذا أرادوا غزو جماعة أخرى استشاروه قبل القيام بهذا الغزو، فلما تقدمت به السن عهد بحرفته تلك إلى ولده عبد الله، فاشتغل بهذه الحرفة فترة من الزمن، لكن طموحه لم يكن ليتوقف عند ضرب الرمل وقراءة الطالع وكتابة التعاويذ والتمائم. فكانت أحاديث المهدية تملأ الجو، وكان توقع المهدية حديثا على كل لسان، ويعني نفذ ما قال له الشيخ محمد الشريف: إذا كنت تبحث عمن يعني يقول لك المهدي فروح بقى إيه عليك بتلميذي السابق محمد أحمد. وفي ناس تانية ترى إن هو يعني مش ما كانش يعني متحايل، ولكنه كان صادقا في الاعتقاد بمهدية محمد أحمد. أيضا من ضمن البشائر أو الإرهاصات بين يدي مهدية المهدي السوداني قوله: ومن البشائر التي حصلت لنا أنه حصلت لنا حضرة نبوية حضرها الفقيه عيسى، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس معي ويقول للأخ المذكور: شيخك هو المهدي. فيقول الفقيه عيسى: إني مؤمن بذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: من لم يصدق بمهديته فقد كفر بالله ورسوله. قالها 3 مرات، ثم يقول له الأخ المذكور: يا سيدي يا رسول الله، الناس من العلماء يستهزئون بنا، والخشية أيضا من الترك. فيقول صلى الله عليه وسلم: والله والله، إن قوي يقينكم، إن أشرتم بأدنى قشة تنقضي حوائجكم. ثم يقول الشيخ عبد الله: يا سيدي الشيخ الطيب، نحن مصدقون بمهدية شيخنا، والناس ليسوا بمصدقين. فيقول الشيخ الطيب: إن شيخك حين ولادته عرفه أهل الباطن والحقيقة، فلما أتم 40 يوما عرفته النباتات والجمادات أنه المهدي. ثم يقول: الطريقة فيها الذل والانكسار وقلة الطعام وقلة الشراب والصبر وزيارة السادات، فتلك 6، والمهدية فيها أيضا 6: الحرب والحزم والعزم والتوكل واعتماد على الله واتفاق القول. فدي بقى الليلة اللي هي إيه اللي في حصلت فيها هذه الحضرة، وحصل يعني إعلان يعني التفكير بقى في موضوع الإيه المهدية. وهذا كان في غرة شعبان، يعني 29 يونيو سنة 1881، أعلن محمد أحمد السوداني أنه المهدي المنتظر وإمام الزمان الذي تجب طاعته على جميع البشر. يقول في البيان الأول: وحيث إن الأمر لله، والمهدية المنتظرة أرادها الله واختارها للعبد الفقير محمد ابن السيد عبد الله، فيجب التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله. وبعد هذا البيان: فالمؤمن يؤمن ويصدق، لأن المؤمنين هم الذين يؤمنون بالغيب ولا ينتظرون لأخبار أخر، فمن انتظر بعد ذلك فقد استوجب العقوبة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من شك في مهديته فقد كفر بالله ورسوله 3. طبعا الناس ما صدقت بقى، كله آمن بالمهدي، وتوافد عليه الزعماء وشيوخ القبائل مبايعين من كل حدب وصوب، قائلين: نبايعك على المهدية، وإن لم تكن مهديا نبايعك على قتال الحكومة وخلع طاعتها. فالمناخ كان مهيئا ليبدأ الطوفان، ولا أمان إلا في سفينة إمام الزمان. اقترن إعلان المهدية بدعاوى خطيرة لا خطام لها ولا زمام، وطبعا الناس انقادوا في يعني ظل الحماس وسلموا أنفسهم لهذه الدعاوى. مثلا المهدي كان يخاطب الشعب السوداني قائلا: فإلى قاطبة العلماء والتجار والعمد والفقراء والمساكين من عبد ربه محمد المهدي ابن عبد الله. بيقول: إن اعلموا أن الله قد أيدني بالخلافة الكبرى، وأعلمني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأني المهدي المنتظر، وخلفني بالجلوس على كرسيه مرارا بحضرة الخلفاء والأقطاب والخضر، وأتيت سيف النصر من حضرته صلى الله عليه وسلم، وأعلمت أنه لا ينصر علي معه أحد، وأيدني الله تعالى بالملائكة المقربين وبالأولياء من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى وقتنا هذا، وكذلك الجن إلى وقتنا هذا بعد أن أسلموا وصدقوا بمهديتي. وفي حال الحرب يحضر مع الجميع أمام جيشي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بذاته الكريمة. ثم قال: إن الله قد جعل لك على أن الرسول قال له يعني عليه الصلاة والسلام: إن الله قد جعل لك على المهدية علامة، وهي الخال على خد الأيمن، وجعل علامة أخرى تخرج راية من نور وتكون معي في حالة الحرب، يحملها عزرائيل عليه السلام، فيثبت الله بها قلوب أصحابي وينزل الرعب في قلوب أعدائي إلى آخره. طبعا البيان كله تهديد، لأن أي حد يخالفه في أي شيء، لأنه يتكلم بتوجيه مباشر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وقد أخبر صلى الله عليه وسلم مرارا أن من شك في مهديتي كفر بالله ورسوله، وأن من عاداني كافر، وأن من حاربني يخذل في الدارين، وأمواله وأولاده غنيمة للمسلمين. وبشرني صلى الله عليه وسلم أن أصحابي كأصحابه، وأن عوامهم لهم رتبة عند الله تعالى كرتبة الشيخ عبد القادر الجيلاني. وهكذا بقى يعني هو على هذا النسق، هو كان نشيطا جدا في كتابة المنشورات ويعني البيانات. حاجات غريبة يعني مثلا من ضمن الحاجات، حضرة من الحضرات ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الشيخ عبد القادر الجيلاني لابسا جبة وعليها سيور، فيقول الشيخ عبد الله: يا سيدي يا رسول الله، الناس منكرون الجبة ويتعففون عنها، أفهي سنة واردة عنك أم لا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: وذات الإنسان رقع. الجبة اللي هي الثوب المرقع ألوان كتير، فبيقول له: وذات الإنسان رقع، في رأسه رقعة زرقاء، وباطن شفتيه رقعة حمراء، وأسنانه رقعة بيضاء، وأظفاره رقعة صفراء، ولولا أني خشيت عليك أن تكون مغشيا لأريتك جبب الخلفاء الأربعة. أوريك إزاي كانت مليئة بالإيه؟ بالرقع والألوان دي كلها يعني. ثم تلا علينا جميع الأحوال إلى دخول مكة، أنه كان قال أن الرسول أخبره أنه هيفتح السودان وينتقل منها ويفتح مصر، ومن مصر هيدخل إيه؟ مكة. ودي أحد أدلة الكذب في دعوة المهدي، هذا ما حصل شيء من هذا على الإطلاق، بالعكس في أشياء عكس ما تنبأ به، واضح؟ ثم تلا علينا جميع الأحوال إلى دخول مكة ومنازعة أهلها ومبايعة الضعفاء والغرباء أولا، ثم مبايعة الشريف ملك مكة وجميع أشرفها. يقول مثلا: من لم يصدق بدعواي طهره السيف. اللي ما يجيش بالبيان والحجة يأتي بالإيه؟ بالسيف. طبعا بدأ بقى الصدام بينه وبين الحاكم المصري الإنجليزي في هذا الأمر. طبعا الأمر وصل بقى للإيه؟ لأن هو نفسه بدأ يراسل المسؤولين، يعني بدأ يراسل الحكام والأمراء وكذا يبين فيها مقاصد دعوته. أرسل رسالة إلى محمد رؤوف باشا الحاكم العام للسودان أو الحاكم دار، قال: من محمد من عبد ربه محمد المهدي إلى الحاكم دار بالخرطوم وبعد، فالأمر المطلوب كشفه أن دعاء الخلق إلى السنة والهجرة بالدين أمر من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، فمن تبع صار من المقربين، ومن خالف خذله الله في الدارين، فمن لم يصدق طهره السيف، من أتانا بالعداوة يأخذه الله إما بالخسف أو بالغرق، وفيما ذكرته كفاية يكتفي به أهل العناية. فطبعا رؤوف باشا جمع العلماء وأطلعهم على الرسالة، فبعضهم قالوا ده يعني صوفي وحصل له جذب، حالة صوفية، ولكن أجمعوا على ضرورة القبض عليه قبل اتساع الخرق. فندب شخص يدعى محمد بك أبو السعود، وحينما ذهب إلى المهدي وجده جالسا وحوله جماعة من تلامذته، فسلم عليه وقال: إن الحكم دار بلغه أمر الدعوة التي قمت بها، وأرسل لي لآتي بك إليه، وهو ولي الأمر الذي تجب طاعته. فأجابه محمد أحمد: أما ما طلبته من الوصول معك إلى الخرطوم فهذا مما لا سبيل إليه، أنا ولي الأمر الذي تجب طاعته على جميع الأمة المحمدية. فقال له أبو السعود: ارجع عن هذه الدعوة، فإنك لا تطيق حرب الحكومة، ولا نرى معك من يقاتلها. فقال محمد أحمد وهو يبتسم: أنا أقاتلكم بهؤلاء، وأشار إلى أصحابه. ثم التفت إليهم وقال: أنتم راضون بالموت في سبيل الله؟ فقالوا كلهم: نعم راضون بالموت في سبيل الله، وباذلون أرواحنا في رضا الله ورسوله ومهديه. فالتفت المهدي وقال له: قد سمعت ما أجابوا به، فارجع إلى ولي أمرك في الخرطوم وأخبره بما رأيت، ورب الكعبة لقد كلفت برسالة سأؤديها ولو وقفت أمامي كل عقبات الدنيا. المهم هو أخذ البيعة من أتباعه وأخبرهم أن الترك سوف يعودون لقتالهم، وعاد محمد أبو السعود بالفعل على رأس قوة مسلحة للقبض عليه وحمله مكتوفا إلى الخرطوم، فكمن لها المهدي وأنصاره فأبادوها جميعا إلا القليل، ولم يكد أبو السعود يرى ما حل بجنوده حتى رجع هاربا من هذا الجحيم. هذه الموقعة تعرف بوقعة أبا سنة 1298، انتشرت قصصها وكرامات والخوارق والأساطير حول هذه القصة. فهذه المعركة أبا هي الشرارة التي أشعلت النار في السودان كله، وكانت هي البداية الصدام المسلح الذي يعني كان يتوج بانتصار المهدي بالعصي والسيوف، لأنه كان يرفض استعمال الأسلحة الحديثة إن دي بدعة، وبالتالي كان يقاتل بالسيوف أمام الجيش الإنجليزي وأمام الجيش المصري أو التركي بقوة طبعا حديثة جدا، وذلك كانوا من شدة الاستبسال يخرجون من نصر إلى نصر بطريقة مبهرة جدا، حتى أن هذا دعم الاعتقاد عند الناس أنه لابد أن يكون هو فعلا المهدي، لأن بحيث أنه يعني يهزم أعدائه ويخرج من نصر إلى نصر. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.